بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. التواضع هو احترام الناس حسب أقدارهم وعدم الترفع عليهم، هكذا يعرفه علماء الأخلاق. التواضع أيها الإخوة والأخوات من أفضل ما يمكن أن يتصف به الإنسان المؤمن، خلق كريم، خلة جذابة تستهوي قلوب الناس وتثير الإعجاب والتقدير في هذا الإنسان. ولا شك لولا فضله الكبير لما أمر الله عز وجل نبيه وحبيبه صلى الله عليه وآله به، فقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وخفض الجناح معناه تواضع لهم. ولذلك أشاد أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بشرف هذا الخلق، ودعوا إليه أصحابهم وشيعتهم وأمروهم به. ومن ذلك ما جاء في الروايات الشريفة، ومنها رواية الصادق عليه السلام قال: إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعاه، ومن تكبر وضعاه. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا، وإن أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون وهم المستكبرون. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الرواية الشريفة يؤكد ويقول: إن المتواضع هو أقرب الناس إلي مجلسا في الجنة. وجاء في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله. أيضا جاء في الرواية عن الصادق عليه السلام قوله: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المراء وإن كنت محقا، ولا تحب أن تحمد على التقوى. يقول الإمام: إن من ضمن ما يحث عليه التواضع ويدعو إليه التواضع أن تجلس حيثما انتهى بك المجلس، لا أن تبحث عن التصدر في المجالس، أن تسلم على من تلقى من فقير أو غني، من صغير أو كبير، أن تترك الدخول في المراء والجدال العقيم وإن كنت ذا حق، أن لا تحب أن يحمدك الناس على التقوى. التقوى أمر واجب أن تكون متقيا لله عز وجل، فكيف تحب أن تحمد على ما هو واجب عليك؟ أيضا ينبغي أن يشار إلى أن التواضع ليس دائما هو من الأفعال الممدوحة، إنما هو ما كان في حد القصد والاعتدال الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. فالإسراف في التواضع لعله يدعو إلى الخسة والمهانة من قبل المستكبرين. التواضع عند المتكبر يدعوه إلى أن يزيد في تكبره عليك. إذن التواضع الممدوح هو القصد في التواضع، هو الاعتدال في التواضع، وليس الإفراط ولا التفريط. وفي ذلك يقول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ويقول المعري: يا والي المصر لا تظلمن، فكم جاء مثلك ثم انصرف. تواضع إذا ما رزقت العلا، فذلك مما يزيد الشرف. أما ما جاء في تواضع نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهو كثير جدا لا يمكن إحصاؤه، ولكن لا بد من الإشارة إلى شيء منه. فمن ذلك ما دلت عليه الروايات الشريفة من أن النبي صلى الله عليه وآله وعلى جلالة قدره، وهو رسول الله وحبيب الله وأشرف مخلوقات الله، لكنه كان إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس. أيضا كان يساعد أهله، يحلب شاته، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يخدم نفسه، يحمل بضاعته من السوق، يجالس الفقراء، يؤكل المساكين. وكل هذه الأعمال مما يدعو إليها التواضع. رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا ساره أحد من الناس لا ينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، ولا يأخذ يده من يد إنسان سلم عليه. أيضا لا يقعد معه رجل حتى يقوم الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبدأ بالقيام، لا يشعر الجالس معه بأنه مستعجل أو أنه لا يحب الجلوس معه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ من لقيه بالسلام، وإن كان صغيرا، وإن كان رجلا كبيرا، وإن كان فقيرا، لا يفرق بين أصحابه من هذه الناحية. أيضا كان هو من يبدأ أصحابه بالمصافحة، لم يرى مادا لرجليه بين أصحابه، كان يكرم من يدخل عليه، وربما يبسط له ثوبه الشريفة فيجلسه عليها ويعطيه الوسادة التي تحته. كان يكني أصحابه، كان يدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم، كان لا يقطع حديث متحدث معه، بل كان يقسم لحظاته بين أصحابه، وكان أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا. وعن أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إليه أن يجلس أو أن يجعل مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين فكان يجلس عليها ونجلس بجانبه. وجاء في الرواية الشريفة أنه صلى الله عليه وآله كان في سفر فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله علي ذبحها، وقال آخر من أصحابه علي سلخها، وقال ثالث علي طبخها، فقال صلى الله عليه وآله: وعلي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله نحن نكفيك. فقال: قد علمت أنكم تكفوني، ولكن أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. وقام بأبي هو وأمي بنفسه الشريفة فجمع الحطب من أجل طبخ الشاة عليها. أيضا جاء في الرواية الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى بئر ليغتسل، فأمسك حذيفة ابن اليمان رضوان الله عليه بالثوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وستره به حتى اغتسل. ثم جلس حذيفة ليغتسل فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله الثوب وقام يستر حذيفة. فأبى حذيفة وقال بأبي وأمي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله لا تفعل. فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يستره بالثوب حتى اغتسل وقال ما اصطحبثنان قط إلا وكان أحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه. وهكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام في سمو أخلاقه وتواضعه مع أصحابه، مع الدني والشريف، مع الفقير والغني، مع الصغير والكبير. وفي ذلك يصفه ضرار أحد أصحابه فيقول كان فينا كأحدنا، يدنينا إذا أتينا، ويجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه، وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. هكذا كان سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام. وجاء عن الصادق عليه السلام قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام على أصحابه فمشوا خلفه فالتفت إليهم فقال لكم حاجة؟ فقالوا لا يا أمير المؤمنين ولكننا نحب أن نمشي معك. فقال لهم انصرفوا فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي. كان متواضعا إلى درجة أنه لا يحب التميز على أصحابه مع أنه إمامهم، سيدهم، حاكمهم، ومع ذلك كان كأحدهم. أما ما جاء في ذكر تواضع أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهو كثير جدا، ومنه أيضا ما ورد في تواضع الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه أنه في يوم من الأيام مر بمساكين وهم يأكلون كسعا لهم على كساء فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم فجلس معهم وقال لولا أنه صدق لأكلت معكم. ثم قال قوموا إلى منزلي فذهب معهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بالدراهم. وجاء في تواضع الرضا عليه السلام قال الراوي كنت مع الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان فدعا يوما بمائدة فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم فقلت جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة. فقال مه إن الرب تبارك وتعالى واحد والأم واحدة والأب واحد والجزاء بالأعمال، إذن ما الذي يميزني عليهم سواء كانوا عبيدا أم أحرارا، صغارا أم كبارا، أغنياء أم فقراء؟ هكذا كان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهكذا كان تواضعهم وتصرفهم مع أصحابهم بحسب اختلاف أقدارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا مجمل ما يمكن أن يقال في التواضع ومدحه والدعوة إليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.